إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي في هذه الليلة الطيبة المباركة في بيت من بيوت الله مع أحبة كرام. نلتقي أيها الأحباب لقاء أنتم تدركون الزمن الذي نعيش فيه. قارنوا بين الوقت الذي تعيشونه هذه الأيام وبين ما كنتم عليه منذ أيام قليلة، وحالنا الماضية هي التي أوصلتنا إلى حالنا الحاضرة. الله المستعان. لقد ابلهمت الفتن وأطبقت على أمتنا، وتنوعت الفتن وتعددت، وأعظم فتنة أيها الأحبة هي الفتنة في الدين، فنحن نعيش فتنة عمياء صماء، نسأل الله جل وعلا أن يجليها عنا وأن يعصمنا من شرها وآثارها، إنه على كل شيء قدير. أيها الأخوة، عنوان المحاضرة كما استمعتم إليه هو لحوم العلماء مسمومة. يقول ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أسفار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وألخص الأسباب للحديث في هذا الموضوع بالنقاط التالية: أولا، مكانة العلماء في الإسلام ووجوب تعظيمهم، ولي وقفة مع هذا السبب. ثانيا، تساهل كثير من الناس في هذا الجانب حتى ولغوا في دماء وأعراض علمائهم، وقوع طلاب العلم في علمائهم من حيث لا يشعرون، بل إنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء. رابعا، عدم فهم كثير من الدعاة وطلاب العلم للمنهج الصحيح في الحديث عن العلماء وطلاب العلم. النقطة الخامسة وهي مهمة جدا، السبب الخامس: الهجمة الشرسة من المنافقين والعلمانيين على علمائنا، تبعا لأسيادهم من أعداء الله من اليهود والنصارى. الآن تحاك هجمة شرسة ضد علماء الأمة يتزعمها العلمانيون أيها الأحباب، ويتسللون بين صفوف المسلمين وبين صفوف طلاب العلم لينالوا من أعراض العلماء، يفعل كما يقول المثل ليصطادوا بالماء العكر، فهم لا يعيشون إلا في الظلام كالخفافيش أبدا. هناك هجمة شرسة منظمة يقودها المنافقون والعلمانيون لتشويه سمعة الدعاة والعلماء، وهذا الأمر ليس بجديد أيها الأحبة، بل هو قديم قدم ظهور الحق، ولكنه يلبس في كل زمن ثوبا فضاضا يتستر فيه. أقول هذه أسباب مختصرة للحديث عن لحوم العلماء وصيانة أعراضهم. أعود مفصلا لهذه القضية فأقول: مكانة العلماء في الإسلام. العلماء لهم مكانة عظيمة. استمعوا إلى ما يقوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر كما فسرهم العلماء أو كما فسر المفسرون قالوا هم العلماء، وبعض العلماء قالوا إن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء. والحقيقة أن أولي الأمر يطلق إطلاقا خاصا على العلماء العاملين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وروى البخاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن المنير: فمن لم يوفقه الله في الدين فإنه لم يرد به خيرا. إذا رأيت رجلا لم يفقهه الله في الدين فإن الله لم يرد به خيرا. هذا هو المفهوم في هذا الحديث. ويقول عن أبي الدرداء: وروى أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة القدر. العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أنهم يدينون الله باحترام العلماء الهداة. قال الحسن: كانوا يقولون: موت العالم سلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال الأوزاعي: الناس عندنا أهل العلم. يقول الأوزاعي يبين مكانة العلماء: الناس عندنا أهل العلم. وقال سفيان الثوري: لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. لو أن فقيها وحده على رأس جبل لكان هو الجماعة. ويقول الشاعر: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. وهنا بعد بيان مكانة العلماء، فإن وجوب تعظيمهم والحذر من إيذائهم أمر نص عليه الكتاب والسنة. استمعوا إلى قوله تعالى: ذلك، يقول جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. ويقول سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال العلماء: الشعيرة هي كل ما أذن الله بتعظيمه. والعلماء قد أذن الله بتعظيمهم وإجلالهم، فهم من شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول أحد العلماء: أعراض العلماء على حفرة من حفر جهنم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل استمعوا إلى هذا الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد روى الخطيب البغدادي عن أبي حنيفة والشافعي أنهما قالا: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. قال الشافعي: الفقهاء العادلون الذين يؤذون العلماء ويحاربون العلماء ويلمزون لحوم العلماء يحاربون الله جل وعلا. وهل لنا قدرة بحرب الله جل وعلا؟ الغريب أن طلاب العلم يفهمون أن من أكل الربا فقد آذن الله بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولكن الكثير منهم ينسى أن إذا أولياء الله إذا أولياء الله من العلماء حرب من الله ورسوله. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذه مسألة خطيرة فغفل عنها كثير من المسلمين ومن طلاب العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله جل وعلا. إذن إيذاء العلماء إيذاء لله جل وعلا. وهل يليق بالمسلم أن يؤذي ربه جل وعلا؟ هذه مسألة خطيرة ومهمة تتعلق بمكانة العالم ووجوب احترامه وتقديره. بعد هذه النقطة انتقل إلى نقطة مهمة، تحتاج كل هذه النقط أيها الأحباب إلى محاضرات، ولكنها هذه مقدمات للموضوع الذي جئنا نتحدث فيه، والمقدمات جزء من الموضوع. مكانة اللسان وخطورته. يقول موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني. يقول جل وعلا ويقول أيضا: ولا ينطلق لساني. ويقول عن أخيه هارون: هو أفصح مني لسانا. ويقول سبحانه: ألم نجعل له عينين. يقول سبحانه ممتنا على عبده: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. أنتم تعلمون أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. هذا اللسان نعمة من الله جل وعلا علينا، فهل نحن نستخدمه في مكانه الصحيح؟ أعطيكم مثلا، انظروا إلى من سلبت منه نعمة اللسان، هذا اللسان الصغير، إذا أراد أن يتحدث كيف يحاول أن يعبر عما في عقله، وتتحرك يداه ورأسه وجميع أطرافه، ومع ذلك لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه كما يريد، ويبقى في داخل نفسه حسرة وكمد لأنه حرم نعمة هذا اللسان. وأنت أخي المسلم تستطيع أن تعبر عن أدق ما تريد بهذه الجارحة البسيطة التي وهبها الله لك، فهل نحن نقدر هذه النعمة العظيمة؟ نقدر هذه النعمة العظيمة حق قدرها، أو نحن نستخدمها فيما لا يرضي الله جل وعلا؟ يقول جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول سبحانه: فإذا ذهب الخوف تلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. ويقول جل وعلا: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ويقول سبحانه: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. ولذلك جاء الأمر بحفظه والتحذير من تركه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث الصحيح حديث معاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه أضمن له الجنة. والله يا أخوان أمر عظيم. اضمن ما بين لحييك، اضمن هذا اللسان الصغير، واضمن ما بين فخذيك الفرج، يضمن لك الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة. ولكن قد يتصور بعض الناس أن هذا أمر سهل وهين والثمن غالي. لا، جاء الثمن على قدر التعب. هل نحن نستطيع أن نحفظ ما بين لحيينا؟ الكثير والحمد لله يحفظون ما بين فخذيهم، ولكن القلة القليلة هي التي تستطيع أن تحفظ ما بين لحييها. تجد آلاف الناس يولدون ويموتون وهم لم يقعوا في فاحشة، والحمد لله، وهذه نعمة والله عظيمة. ولكن لا أقول هل الواحد منا يولد ثم يموت بعد ذلك ولم يقع في الحرام في لسانه أو في أعراض العلماء؟ لا أقول هل يمر عليه شهر أو أسبوع لم يقع في غيبة مسلم أو في عرض علمائه؟ ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واسمعوا إلى هذه الكلمة لخطورة اللسان. إن العبد، لا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة وما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. كلمة واحدة يا أخوان ما يتبين فيها، لا يدرك ماذا قال، يزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. ماذا كان يفعل المنافقون في غزوة تبوك؟ ما رأينا كقرائنا هؤلاء. أتدرون ماذا قال الله لهم؟ نعم، إنكم تدرون وتعلمون وتقرؤون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. كلمة واحدة. أتدرون من هو الذي عفي عنه؟ لم يتكلم، إنما ابتسم عندما قال المنافقون هذه الكلمة، فقط ابتسم. ما رأينا كقرائنا هؤلاء. ومع ذلك عندما قالوا هذه الكلمات نزل القرآن يكفرهم. لا تعتذروا، حتى العذر لم يقبل منهم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم يعذب طائفة. والطائفة التي عفي عنها هو رجل كان موجودا من الصحابة، ابتسم عندما قال المنافقون هذه الكلمة. ما لم يقل، ماذا نقول نحن بعلمائنا؟ والله إنني أسمع في هذه الأيام كلاما عجيبا عن بعض العلماء، إنني أخشى على دين من يتكلم فيه. يقوم بعض العلماء ويصدع بالحق في وقت جبن فيه الكثير عن قول كلمة الحق، فماذا كان جزاؤه؟ اللمز والهمز والسخرية والرمي بأبشع الأوصاف، وانقسم الناس، انقسم طلاب العلم، هذا يدافع عن هؤلاء وهذا يدافع عن هؤلاء، وكلهم في النهاية يتكلمون في لحوم العلماء. ألا نتق الله جل وعلا؟ إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله لا يتبين فيها، يهوي به إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذه مسألة عظيمة أحبة الكرام، وكل واحد منكم يسأل نفسه خلال الثلاثة الأشهر الماضية فقط أو أقل: ألم يقع في لحوم العلماء؟ ويجيب على نفسه: على كل حال هذا الموضوع هو موضوعنا وسأزداد وأزيده بيانا بعد قليل إن شاء الله، ولكنني أحببت أن أنبه إخواني نصحا وتنبيها وتذكيرا ألا يقعوا في أعراض علمائهم. قد تسألونني ما هو المنهج، سأبين المنهج بعد قليل إن شاء الله. إذا خطورة اللسان لا تحتاج إلى مزيد، وقد تحدث العلماء عن أهمية اللسان وخطورته. اسمعوا إلى ما يقول حاتم الأصم رحمه الله: لو أن صاحب خبر جلس إليك ليكتب كلامك لاحترزت منه، وكلامك يعرض على الله جل وعلا فلا تحترز. الآن لو خرج أحدنا من هذا المجلس وجاءه أحد الصحفيين وطلب منه تصريحا لجلس، إن وافق على إعطائه تصريح يعطيه الكلمة بعد الكلمة ويراجع ما قاله، وعليه كاتبان عن يمين وشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويعطي لسانه وعقله الحرية في الكلام في لحوم العلماء. يصاب الفتى من عذرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عذرة الرجل، فعثرته في القول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرأ على مهله. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. الصمت زين والسكوت، الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، فإذا ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. عود لسانك فعل الخير تنج به من زلة اللفظ أو من زلة القدم، واحذر لسانك من خل تخادمه أو تنادمه، إن النديم لمشتق من الندم. هذه مكانة اللسان وخطورة اللسان. وأريد أن أبين مسألة مهمة تتعلق بموضوعنا عندما نقول إن لحوم العلماء مسمومة. هل لحوم غيرهم من عموم المسلمين مستباحة؟ لا. يقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وهو حديث صحيح. ولذلك فالغيبة والنميمة محرمة لعموم المسلمين، وهي للعلماء أشد حرمة وأعظم. يقول جل وعلا: ولا يرتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا إذا كان لفرد من أفراد المسلمين، فكيف إذا كان لأحد العلماء؟ وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمعوا. وأخص الأخوات الكريمات أن يستمعن إلى هذا الأثر. لما عرج بي مررت، لما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء، قال: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. واسمعوا إلى هذه الكلمة القيمة من ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله: وكم نرى من رجل متورع عن الفواحش والظلم. لاحظ، رجل متورع عن الفواحش والظلم. يقول رحمه الله: ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول. قد لا يأكل لقمة إلا يسأل من أين هذه اللقمة، ولسانه يقول ابن القيم يسري في الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول. إذن هذه مقدمات مهمة وأساسية في هذا الموضوع. وأنتقل الآن إلى ما هي الأسباب التي تجعل الناس يتحدثون في العلماء، ما هي الأسباب التي دعت كثيرا من الناس ومن طلاب العلم للحديث في علمائهم ومشايخهم. ألخصها بما يلي: واحد، الغيرة والغيرة. فالغيرة محمودة كالغيرة على العلم والدين، ولكنها قد تكون سببا في ظاهرها ثم تؤدي إلى نتيجة عكسية. أي ما معنى ذلك؟ قد يكون قائل الغيرة محمودة، إذا الذي يتكلم في العلماء عن غيرة إذا كلامه محمود. أقول لا، قد يكون، وهذا ما أظنه في كثير من طلاب العلم، أن غيرتهم على دينهم هي التي دفعتهم للحديث عن بعض العلماء، ولكنهم يخطئون الطريق. فالغيرة تكون سبب، ولكنه سبب غير مقبول بالكلام الذي نسمعه ونراه. والغيرة، الغيرة مذمومة، وهي من الحسد والتنافس، وهو الذي يقع بين الأقران. ولذلك يقول الإمام الذهبي: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، وبخاصة إذا كان نابعا عن حسد أو انتصار لمذهب من المذاهب. وقد يظن وقد يطعن بعض العلماء أو بعض طلاب العلم في بعضهم من أجل التنافس، إما لجاه أو سلطان أو مال، بل إن بعضهم قد يتقرب للسلطان بحثا عن الجاه عنده، يطعن في البعض للوصول إلى سلم من سلم الدنيا. فإذا الحسد وهي الغيرة إحدى الأسباب. السبب الثالث الهوى. يقول جل وعلا: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يقول شيخ الإسلام: صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه. وكان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هوى، وصاحب دنيا أعمته دنياه. والهوى أمره خطير، وهي سبب رئيس من أسباب الحديث في كلام العلماء. من الأسباب التقليد. التقليد أيها الأخوة من أسباب الحديث في لسان العلماء. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والتقليد، أريد أن أنبه إلى أن التقليد ليس مذموما على إطلاقه، ولكن التقليد الذي يؤدي إلى المحرمات هو المذموم. وكم أدى التقليد في أمتنا إلى مصائب لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وهذا منهج خطير، فكل من قلد إماما حامى عن هذا الإمام وتساهل في عرض غيره من الأئمة والعلماء. وهذا منهج أيضا يخالف منهج السلف رضوان الله عليهم. يقول أبو حنيفة: قال ابن مسعود: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا إسوة في الشر، أي لا قدوة في الشر. وقال أبو حنيفة: لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت. وقال الإمام أحمد: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال. وكثير من الذين يتحدثون عن العلماء من أبرز الأسباب هو التقليد. والغريب أن بعض الناس وبعض طلاب العلم إذا قيل له: قال الإمام فلان أحد الأئمة الكبار، قال: ما دليله؟ بينما لو قيل له: قال الإمام فلان إمام آخر الذي هو إمامه، لا يحتاج إلى دليل. وهذا مرض خطير، مرض خطير. وبعد التقليد فيه أمر يتعلق بالتقليد وهو خاص وكثر في عصرنا الحاضر وهو التعصب. التعصب أيها الأخوة، يقول أبو حامد الغزالي: وهذه عادة، يقصد التعصب، وهذه عادة رؤساء العقول يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق. التعصب إما أن يكون تعصبا لمذهب أو تعصبا لجماعة من الجماعات أو تعصبا لبلد من البلدان. تعصب إما لمذهب وهو أشد من التقليد، أو لجماعة، أو لبلد، وهذا كله نراه اليوم يا أخوان. والله رأينا قضايا محزنة ومؤسفة. الحزبية هذه مصيبة، الحزبية هذه قاتلة، الحزبية تقضي على الدين أيها الأحباب. لا يوجد إلا حزب الله جل وعلا في مقابل حزب الشيطان، وهذا الذي ورد في القرآن: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالب هم المفلحون. حزب الله، أما أن ينقسم المسلمون إلى شيع وأحزاب، ومنه نبعت هذه المشكلة. جلس أحد طلاب العلم في يوم من الأيام يلقي محاضرة، اسمعوا خطورة الحزبية، اسمعوا، يقول: وتحدثت عن عالمين، ممن تحدثت عنهم، عالمين مشهورين كل واحد منهما له أتباع هذا اليوم، يقول: وذكرت بعض الأخطاء عن أحد العلماء، عن هؤلاء، وذكرت بعض الأخطاء عن العالم الآخر، وذكرت أخطاء لعلماء آخرين في المنهج الصحيح. يقول: تعلمون ماذا حدث؟ يقول: والله يا أخوان أنني فوجئت مفاجأة لم أتوقعها. جاءني مجموعة من الحضور يعاتبونني لماذا أتكلم في فلان فقط، ولم يتحدثوا عن بقية العلماء. وجاءتني مجموعة أخرى لماذا ألمس وأقول في فلان، لم أنت حتى تتكلم في فلان. يقول: لا حول. ويقول: خرج المجتمعون وبعضهم قالوا: عرفنا هذا الرجل إنه من أتباع فلان، والآخرون قالوا في أيضا بينهم: عرفنا هذا الرجل إنه من أتباع فلان. سبحان الله، هذا يليق يا أحباب. إن كانوا صادقين لماذا لم يأتوا ويقولوا لماذا تتحدث عن العلماء عموما، بل إنهم وجدوا في نفوسهم راحة ولذة من الحديث عن الآخرين، فقط تضايقوا من الحديث عن من يتبعون. هذا هو العدل، هذا هو الإنصاف، هذه هي الحزبية الضيقة المقيتة التي ختمت على قلوب كثير من شبابنا وهم لا يعلمون. الآن التقيت بمجموعات كثيرة من الشباب ومن طلاب العلم، والله ينتصرون لأشخاص ويهاجمون آخرين وهم لم يروهم ولم يعرفوهم. لماذا؟ قيل لهم: هذا يتحزبون له وذاك ضده، وهؤلاء يتحزبون لهذا وضد هذا. لا تحزبا للقول الذي قال أو ضد القول الذي قال. فالتعصب والحزبية من أبرز أسباب الحديث عن بعض العلماء. ومنذ أيام جلس أحد الأشخاص يتحدث في أحد طلاب العلم الذي كان له موقف يبين فيه الحق. فلما انتهى من الكلام فوجئنا بأن أحد الحضور يسأل سؤال مفاجئ، يقول له: هل استمعت إلى محاضراته؟ قال: لا والله ما استمعت إليها. كيف تقولين؟ قال: يقولونه. يقولون من أثق فيهم، وهنا المطعم. إذن التعصب لبلد، يتعصب لعلماء بلد ضد علماء بلد، هذا مقيت حزبية من أرض. ومن أعجب ما رأيت أنه وجه لي سؤال منذ أيام في محاضرة، يقول: اسمعوا إلى خطورة التعصب للأرض. والغريب أن هذا السؤال كان عندي محاضرة في أول النهار وفي آخره، ووجه إلي السؤال بمكانين مختلفين بطريقتين مختلفتين والمضمون واحد. وكله ينم عن التعصب للأرض من حيث لا يشعرون. يقول لي أن هناك من تحدث بالقضية الفلانية مع أن العلماء أجمعوا وزيادة على القول بها كذا وكذا وكذا. والله يا أخوان لقد طويلا أبحث أجمعوا نفقها وزيادة. أنا ما أعرف أجمعوا زيادة. فتشت في كتب الفقه في كتب الأصول ما أدري ما هو من فوق الزيادة فوق الإجماع. ثم أجمعوا وزيادة. من الذين أجمعوا وزيادة؟ هل هم علماء هذا البلد؟ أين علماء البلاد الأخرى؟ لا قيمة لهم لا شأن لهم. أين بعض علماء أهل هذا البلد نفسه لا اعتبار لهم؟ أليس هذا نوع من التعصب؟ لي وقت مع قضية الإجماع إن شاء الله في آخر المحاضرة مع دعوة الإجماع لي وقته سأبين فيها ما أراه والخطورة التي يقع فيها هؤلاء الناس. أقول إذا من أسباب والتعصب من الأسباب الداعية للحديث في لحوم العلماء التعالم. والواحد إذا بدأ عنده حب التعالم يعرف أنه لا يستطيع أن يبرز قوله إلا إذا طعن في الآخرين هكذا يتصور. فالتعالم سبب خطير من أسباب الحديث في لحوم العلماء. أخيرا من أبرز الأسباب وهو سبب أو قبل الأخير النفاق وكره الحق في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وإذا قيل لهم آمنوا أما كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. الآن المنافقون كما قلت في بداية كلمتي العلمانيون يشنون حملة منظمة على علمائنا. ولهذا النفاق كره الحق سبب من أسباب الحديث في لحوم العلماء. والله لقد استمعت بأذني هاتين من يقول في العلماء أقزع الأوصاف من العلمانيين وأنزه أسماء أخوه وأحترم علمائنا أن أقول بعض هذه الأوصاف بأوصاف ساقطة. كيف يحدث هذا؟ نحن لا نستغرب هذا من العلمانيين ولكننا نستغرب أن يتلقفه الطيبون. أخيرا من أسباب الحديث في لحوم العلماء تمرير مخططات الأعداء كالعلمنة ونحوها. ولأعطيكم مثال يا أخوان وإن شاء الله سأفصل الحديث عن القضاة الحديث عن الدعاة الحديث عن رجال الحسبة كل هذا له أهداف له سبب يقصد به تمرير مخططات الأعداء. لماذا؟ لأن العلمانيون يعرفون أنهم لن يستطيعوا أن يمرروا هذه المخططات إلا إذا انتهى العلماء. والانتهاء على نوعين إما أن يكون انتهاء حسيا أو انتهاء معنويا. نقل لي أن أحد العلمانيين قال في لجنة وعندما سئل عن نظام من الأنظمة قال نحن نرغب في تطبيق هذا النظام نظام علماني ولكننا لا نستطيع ما دام فلان موجود فانتظروا حتى يفرجها الله. أخذه الله لا فرج الله كربته. كذب العبارة. العلمانيون من أجل تمرير المخططات يستهدفون العلماء. ويقول أحدهم قال نحن كنا ننتظر انتهاء فلان وفلان وطلع علينا جيل جديد فيه من العلماء من الشباب قاعد يصبرون حتى ينتهون هؤلاء قبل هؤلاء والله أعلم. فما الحل؟ توجيه الطعنات لهؤلاء اللم السخرية إسقاطهم من نظر العامة والخاصة. إذن هذا من الأسباب من أجل تمرير مخططات الأعداء كالعلمنة وغيرها يتحدث بالعلماء. والمشكلة أن بعض الطيبين يستخدمون وقودا لهذه القضية لأن العلمانيين قد لا يجاهرون في أفكارهم. المنافقون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هذه أبرز الأسباب في الحديث عن العلماء، وهنا انتقل الى نقطة اخرى وهي ما هي الاثار المترتبة على الحديث عن العلماء. استمعوا لهذه العناصر الاساسية في الاثار السيئة المترتبة للحديث عن العلماء والوقوع في لحومهم. واحد، ان جرح العالم سيكون سببا في رد ما يقوله من الحق. جرح العالم ليس كجرح اي انسان، ولذلك فيه ملحق دقيق عجيب يفقهه المشركون. أتدرون ما هو هذا الملحق؟ المشركون لم يوجهوا سهامهم للحديث عن الإسلام، إنما ركزوا تركيزا رئيسيا للحديث عن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ملحق يحتاج إلى تأمل، لأنهم يعرفون أنهم إذا استطاعوا أن يشوهوا سمعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أذهان الناس فلم يقبل ما عندهم من الحق، ولذلك قالوا عن كاهن ساحر مجنون شاعر، تهم ساقطة وجهوها لشخص الطاهر صلى الله عليه وسلم. فهم فقهاء في مثل المكائد والمكر، مع انهم لم يوجهوا للاسلام كبير هذه التهم ابدا. اذا جرح العالم سبب لرد ما يقوله من الحق. ثانيا، ان جرح العالم ليس جرحا شخصيا، بل هو جرح للعلم الذي معه، وهو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لان العلماء هم ورثة الانبياء، ولذلك فجرح العالم جرح لإرث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول ابن عباس: من اذى فقيها فقد اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اذى الله جل وعلا. ثالثا، أن جرح العالم والحديث في العلماء سيؤدي إلى القطيعة بين العلماء وطلاب العلم والناس عامة. إذا وجهت التهم علماؤنا لا يفقهون، علماؤنا فيهم كذا، علماؤنا فيهم كذا، وتطلق إطلاقات عامة، مع أن هذا الكلام قد ينطبق على بعض الأفراد أو على بعض فتاواهم أيضا، لكن التعميم الآن سيؤدي إلى القطيعة بين العلماء وبين طلاب العلم. وقد التقيت مع عدد من علمائنا وأبدوا لي مشاعر الحزن والتأثر من الجفاء الذي يجدونه من كثير من طلاب العلم. أبدوا هذا الأمر بصراحة، وهم من كبار العلماء ومن أفاضل العلماء، قالوا: نجد جفاء ونظرة قاصرة من أبنائنا. لماذا؟ من أسبابها أن في بعض المجالس يكثر الحديث عن العلماء فتهون قيمة العالم في نظر طلاب العلم فيحدث الجفاء. أيضا من الأسباب أو من الآثار أن تجريح العلماء تقليل لهم في نظر العامة وذهاب لهيبتهم وريحهم، وهذا يسر أعداء الله ويطيحهم. أيها الأخوة، في إحدى الدول العربية ركز الإعلام على العلماء حتى أسقط هيبتهم، وبدأ الصحفيون في مجلاتهم يستهترون بهم، حتى قال رئيس دولتهم أهلكه الله: عالم شيخ أعطيه فرختين ويسيك من فتوى التي تريد. وذهبت إلى بعض الدول العربية وبحثت عن العلماء، ويا لهول ما رأيت، يا لهول ما رأيت. تأتي لشباب الصحوة وتسألهم عن العلماء، لا تجد في البلد عالما فضلا عن العامة. إذن الحديث في لحوم العلماء إسقاط لهيبة العلماء. ومن هنا يأتي الأثر الأخير، وهو أن الحديث عن أخطاء العلماء يسهل تمرير مخططات الأعداء، كالحديث عن أخطاء القضاة مع اجتهادهم، أو الحديث عن أخطاء الدعاة أو الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. لي وقت مع هذه المسألة، لأنها من القضايا التي يتزعمها العلمانيون بوضوح الآن. إذا جلست في بعض المجالس أو في بعض الوسائل تجد حديث عن رجال الحسبة، ورجل الحسبة أخطأ في كذا، ورجل الأمر المعروف النهي عن المنكر فعل كذا. سبحان الله، ما يخطئ إلا رجال الأمر المعروف النهي عن المنكر. والغريب أن آلات الأخطاء التي تقع فيها الأشخاص في أجهزة أخرى تذهب بردا وسلاما، والخطأ الصغير من رجال الحسبة يصبح هو المتهم وهو المدان. وهذا كيد الأعداء في كل زمان ومكان، يتسيدون السقطات. أما أخطاء القضاة كما قلت يقال زورا وبهتانا، ويبحث عن العيوب صحيح بالحق بغير الحق. لماذا؟ حتى يبدأ الناس يقولوا لا نريد المحاكم الشرعية، لا نريد القضاة. حتى قال أحدهم إن القانون الفرنسي أفضل من شريعتنا. غسيل مخ، غسيل دماغ، حديث عن العلماء، حديث عن القضاة. ألا يتق الله الذين يتحدثون في هذه القضايا؟ وهذا الكلام ليس مقتصرا أيها الإخوة على العلمانيين، لا، أو على المنافقين، لا، بل أقول بعض طلاب العلم يقومون بهذا الدور الخطير. والمقصود به تشويه سمعة القضاء في هذه البلاد الطيبة في أذهان كثير من الناس. أما الحديث عن الدعاة وعن أخطاء الدعاة فحدث ولا حرج. إذن هناك أثر في الحديث عن العلماء وعن طلاب العلم للقضاء على شريعتنا وعلى عقيدتنا وعلى مبادئنا. أيها الأخوة، نقطة مهمة وهي قبل النقطة الأخيرة، سيتساءل بعضكم ويقولون أنت في كلامك تقول لا يجوز أن نتحدث بالعلماء، ماذا نفعل بالأخطاء الوقعات؟ ماذا نفعل بالفتاوى التي تكون مخالفة أو مخالفة؟ أقول ما هو الواجب تجاه علمائنا؟ سأركز في ثلاث نقاط. النقطة الأولى استمعوا إليها جيدا وأوجهها إلى علمائنا بصفة خاصة. أقول لهم في هذه القضية مسألة كيف نعالج. أقول المنهج الصحيح في معالجة هذه القضية يتمثل في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، يجب على العلماء أن يحموا أنفسهم. يكون كل واحد من العلماء معه شرطي، كيف يحمون أنفسهم؟ يحمون أنفسهم كما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على رسلكما إنها صفية. رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هم الصحابة؟ ما قال لن يرد الشك عند هؤلاء، إن ابن إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. على العلماء أن يحموا أنفسهم، ورحم الله امرؤا دفع الغيبة عن نفسه. كيف يحمي العلماء أنفسهم؟ في النقاط الثانية، أولا أن يكون العالم قدوة في علمه وعمله، وإلا إذا لم يكن قدوة فقد وفتح على نفسه بابا من الشر هو المسؤول عنه. وأنا لا أبرئ المتكلمين، لا، ولكن كان سببا هو في هذا الأمر أن يكون العالم قدوة في علمه وعمله. ثانيا أن يتثبت في الفتوى ويستكمل شروطها حتى لا يدع مجال للطعن فيه. أن يتثبت في الفتوى، وبخاصة إذا كانت من الفتاوى التي تتعلق في مصائر الأمة، ويستكمل شروط الفتوى. ما هي شروط الفتوى؟ ليس هذا مكان البيان، ولكن أن يكون فقيها بالأصول والفروع والواقع، وبهذا يغلق باب الشر. أما إذا أفتى العالم بفتوى تخالف الدليل فلا يلومن إلا نفسه. النقطة الثالثة، أن يحذر العالم من الاستدراج والغفلة والتلبيس. هناك من يستدرج العلماء، هناك من يلبس على العلماء، هناك من يستغفل العلماء، ولكن على العالم أن يكون كعمر رضي الله عنه وهو إمام من أئمة العلماء. لست بالخب ولا الخب يخدعني. أن ينتبه العلماء عندما يصدرون الفتوى ماذا يراد بهذه الفتوى، ولماذا طلبت منهم الفتوى، وما هي الآثار المترتبة على هذه الفتوى، حتى لا يستدرجوا، وحتى لا يؤخذوا على حين غرة، وحتى لا يندموا على تعجلهم. النقطة الرابعة وهي مهمة جدا، أن يكون العالم جريئا في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم. أن يصدع في الحق كعلمائنا وسلفنا الصالح، لا تأخذهم في الله لومة لائم. أمام سلطان، أمام الناس، أمام جاه، لا يبالي. والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. ومن أبرز الأمثلة التي تضرب في هذا سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وقد ذكرت بعض الأمثلة في مناسبة سابقة، أعيد مثالا واحدا منها يا أحباب حتى تروا كيف يكون العالم وكيف يحمي نفسه، حتى تروا كيف يحمي العالم نفسه. جاء السلطان أيوب الملك الصالح أيوب، وكان بينه وبين بعض أقاربه منافسة على الملك، فتنازل للنصارى عن بعض خصون المسلمين، فجاء المسلمون أو جاء النصارى ودخلوا دمشق. ماذا فعل السلطان؟ هل قام أو ماذا فعل السلطان؟ نعم العز بن عبد السلام، هل قام يدافع عن السلطان أيوب ويبحث عن المبررات له؟ قام على المنبر وألقى خطبته وقال: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد أو أمر رشدا، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ثم نزل ولم يدعو للسلطان، مجرد الدعاء للسلطان ما دعا. جاءه المسلمون وقالوا: أيها العز، هل يجوز أن نبيع على النصارى الأسلحة؟ قال: لا يجوز. فقام السلطان الصالح الملك الصالح أيوب وسجن العز بن عبد السلام. وهذا طبيعي جدا أن يسجن العالم يا أخوان، طبيعي أن يبتلى، طبيعي. ما الذي حدث؟ مضت الأيام، أرادوا من العز بن عبد السلام أنه يعتذر، ما يعتذر. أرسل له واحد بطريق خفي وقال: اذهب إلى العز بن عبد السلام وما عندي مانع، أخرجه وأعيده إلى الخطبة، لكن تكتب اعتذار. اعتذار ما يضر. فرفض بإباء وبعزة وقال لمن جاء: والله لا أعتذر، والله لو طلب السلطان أن يقبل يدي ما سمحت له. اذهبوا يا قوم، أنتم في واد وأنا في واد. الله أكبر يا أخوان. ثم سافر السلطان وأخذ العز بن عبد السلام معه معتقل مكتوب، لكن ما أراد أتركه في دمشق خشية أن يخرج عنه القوة. فاجتمع السلطان مع النصارى، وكان العز بن عبد السلام في خيمة يستمع إليه النصارى ويقرأ القرآن. أتعرفون ماذا قال السلطان؟ قال للنصارى: تدرون من هذا؟ قالوا: لا ما ندري. يسمعون صوته، قال: هذا من أكابر قساوستنا، أراد بتعبيره هو، وإنه اعترض على دخولكم بلادنا وأفتى بعدم جواز بيع السلاح لكم. فسجنته، يفتخر فيها عند النصارى، من أجل عيون النصارى يسجن المسلمون ويسجن الدعاة ويطردوا ويؤخذ عليهم تعهدات. تدرون ماذا رد عليه النصارى؟ قالوا: والله لو كان هذا قسيسا لنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. عزة، والله لو كان هذا قسيسا عندنا وهذه مواقفه وشجاعة ذنب لغسلنا رجليه وشربنا المرقة. فشعر السلطان بخيبة أمل وأفرج عنه. أقول على العلماء أن يحموا أنفسهم. الخضر حسين عندما قام محمد نجيب في أول توليه الملك والرئاسة في مصر وقال: سنساوي بين الرجل والمرأة، ماذا فعل؟ شيخ الأزهر ذاك الوقت عندما كان للأزهر شيخ اتصل بنجيب وقال له: إما أن تعتذر وترجع عن هذه الكلمة التي نشرتها الصحف، وإلا والله سأنزل غدا وأنا لابس كفني مع الأزهريين حتى نصبح أو نموت. فجاءته الوزارة بكاملها: يا مولانا خلاص نحن نعتذر عندك. قال: لا لا لا لا، ما أعلن على الملأ يعتذر فيه أمام الملأ. يا شيخنا يا ما في مانع نعتذر في الدارس صعب أمام الناس. قال: كيفكم؟ ومن بكرة يطلع محمد نجيب يعتذر أن الصحابة كذبت عليه، ما قال شيء. هكذا تكون مواقف العلماء. إذن العلماء عليهم أن يحموا أنفسهم حتى لا يؤتوا على حين غرة. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني بالنسبة لنا. علينا أن نحفظ للعلماء مكانتهم ودورهم في قيادة الأمة وأن نتأدب معهم. استمعوا إلى ما قاله السلف في آداب طالب العلم. قال العراقي: لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، وكان إبراهيم والشعب إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء. وقال ابن الشافعي: ما سمعت أبي ناظر أحدا قط فرفع صوته. وقال يحيى بن معين: إن الذي يحدث بالبلد وفيها من هو أولى منه بالتحديث فهو أحمق. انظروا كيف كان السلف يتأدبون مع العلماء، كيف كانوا يتأدبون مع علمائهم. وقال السعلوكي: من قال لشيخه لما لا يطلق أبدا. وقال البخاري: ما رأيت أحدا أوقر من المحدثين من يحيى بن معين. وقال المغيرة: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير. وقال طاووس بن كيسان: من السنة أن يوقر العالم. والأقوال في هذا كثيرة، منها يقول الشافعي: ما نظرت أحدا قط إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. وذكر أحد العلماء عند الإمام أحمد وهو مريض، الإمام أحمد ما وهو مريض، وكان مستكئ فاستوى ثم قال، استوى جالسا وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ. هذا الأدب الرفيع مع العلماء، لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ، بس مجرد الاتكاء. وقال الجزري: ما خاصم ورع قط. هذا حول الأدب مع العلماء. ثانيا، بعد الأدب مع العلماء، أن نتعلم أنه لا معصوم إلا من عصمه الله وهم الأنبياء والملائكة. نعم، ليس هناك معصوم أيها الأخوة إلا من عصمه الله جل وعلا. وهذه مسألة مهمة جدا. يقول سفيان الثوري: ليس يكاد يفلس من الغلط أحد. وقال الإمام أحمد: ومن يعرى من الخطأ والتصحيح. وقال الترمذي: لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. ولذلك يقول ابن حبان: وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحة عدالته بأوهام يهم في روايته. ولو سلكنا هذا المسلك ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة، لأنهم أهل حفظ وإتقان ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في رواياتهم. ومعنى ذلك أن العلماء ليسوا معصومين، قد يقعون في أخطاء، لكن هذه الأخطاء ليست مبرر للحديث في أعراضهم. النقطة الثالثة مما يجب علينا أن الخلاف منذ عهد الصحابة وإلى أن تقوم الساعة، الخلاف قائم ولا ننكر الخلاف، فلا تستغربوا وجود الخلاف بين الأئمة. رابعا، أن نفوت الفرصة على الأعداء وأن ننتبه إلى مقاصدهم وأغراضهم وندافع عن علمائنا. أن نحمل علماءنا على المحمل الحسن ولا نسيء الظن فيهم حتى لو لم نأخذ بأقوالهم. قال عمر: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. النقطة السادسة، أن ننتبه إلى أخطائنا وعيوبنا وننشغل بها عن عيوب الناس عامة وأخطاء العلماء خاصة. يا واعظ الناس قد أصبحت متهما، إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها، وأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه، في كل نفس عماها عن مساويها، عرفناها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها. وأقول للذين يتكلمون عن العلماء: كناطح صخرة يوما ليوهمها فلم يظهرها وأوهى قرنه الوعل. وأقول له مرة أخرى: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. أيها الأخوة، النقطة الثالثة وهي مهمة جدا ولعلها تجيب على سؤال لدى كثير من يستمع هذه المحاضرة: كيف نبين الحق دون أن نقع في علمائنا؟ ليش؟ لأنني أخشى الآن يخرج الأخوان، وإذا سمعوا أي واحد من العلماء أو من طلاب العلم يرد على عالم قالوا هذا وقع في لحوم العلماء. لا لا لا، لا إفراط ولا تفريط. هناك منهج يلخصه بالكلمات التالية: أولا، التثبت والتأكد من صحة ما ينسب إلى العلماء، فقد تشاع أقوال لأغراض لا تخفى. المشكلة الآن أن بعض الإخوان يرد على بعض العلماء وأصل هذا العالم ما قال شيء، لم يقل، هل قرأت له؟ هل سمعته؟ فلا بد من التثبت، أولا بالتثبت الدليل المادي أو بالسند المتصل العدل الضابط. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن نعرف أن هناك فرق كبير جدا بين رد الأقوال ومناقشة الأقوال وبين الطعن في العلماء كهيئة اعتبارية. الطعن في العلماء لا يجوز، التحدث في العالم كعالم لا يجوز، لكن لا مانع أن ترد على قول من أقواله، ترد على هذا القول، تناقش هذا القول إذا كنت تملك وسيلة الرد والبيان. أكرر مرة أخرى، هناك فرق عظيم خفي على كثير من الناس، فرق كبير بين الطعن في العلماء أو رد كلام العلماء جملة وبين رد أقوالهم أو بعض أقوالهم بالدليل. النقطة الثالثة، أن يقصد الذي يبين الحق وجه الله جل وعلا، وأن ينتبه من الخلل والزلل والأغراض العارضة كالهوى والتشفي وحب الظهور، أن يريد برده وجه الله سبحانه، لا يريد حتى أن فلان رد على فلان أو فلان خالف العلماء، لا، هذا خطير، مظهر خطير ومهلك، أن يقصد وجه الله جل وعلا. رابعا يا أحباب، لا بد من العدل والإنصاف. ما معنى العدل والإنصاف؟ المؤسف الآن أنه إذا أخطأ عالم كأنه ما أصاب أبدا، أين العدل والإنصاف؟ يقول، فلذلك أقول لا بد من العدل والإنصاف مع العلماء. كيف يكون العدل والإنصاف؟ أولا الثناء عليه بما هو أهل له حتى مع المبتدعة. إذا أردت أن ترد أو إذا أراد أحد العلماء أن يناقش أحد العلماء أن يثني عليه بما هو أهل له ثم يرد عليه، وهذا هو منهج السلف. اثنين، عدم التجاوز في بيان الخطأ الذي وقع فيه. إذا كنت ترد على عالم من العلماء لا تتجاوز ما قصدت الرد فيه، ما تتخذها فرصة للطعن في هذا العالم، وكأن الإنسان ينتظر أنه فرح أن هذا العالم وقع بهذا الخطأ فينزل فيه ويتكلم في عرضه. لا، لا تتجاوز بيان الحق بكلمة واحدة. خامسا، أن نسلك منهج رجال الحديث في تقويم الرجال. رجال الحديث يا أخوان، هذه الأمة تميزت بمنهج دقيق وهو منهج رجال الحديث. علينا في مناقشة العلماء أن نسلك هذا المنهج، وقد كتب فيه، وأدلكم على رسالة صغيرة جدا كبيرة في معناها، لمنهج أهل السنة والجماعة في مناقشة العلماء أو في تقويم الرجال ومؤلفاتهم، وهي للشيخ أحمد السويان، رسالة صغيرة جيدة لخص فيها ما هو المنهج الذي نسلكه في تقويم العلماء أو تقويم مؤلفاتهم، فإنني أنصح بقراءتها والرجوع إليها فهي شافية كافية. النقطة السادسة من المنهج، أن نعلم أن الخطأ على نوعين، خطأ في الفروع وخطأ في الأصول. أما مسائل الفروع فهي مسائل اجتهادية يجوز الخلاف فيها ويجوز بيان الأصوب دون التعرض للعالم وشخصه. إذا أخطأ العالم في مسألة اجتهادية بين خطأ العالم لا مانع، لكن بالدليل دون أن تتعرض للعالم أو لشخصه، فقط تعرض للحظ. أما إذا كان الخطأ في الأصول لمسائل العقيدة فيبين القول الصحيح ويحذر من أهل البدع بالجملة وينبه إلى خطورة الداعي إلى بدعته دون إفراط ولا تفريط. اسمعوا ما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أهل السنة أعدل مع المبتدعة من المبتدعة بعضهم مع بعض. أهل السنة أعدل مع المبتدعة من المبتدعة بعضهم مع بعض. الحين بعض الأخوان إذا قمت أثنيت على بعض العلماء وإن كان يقع في أخطاء في العقيدة فكيف تثني عليه؟ لا، تثني عليه، تثني عليه بما هو أهل الله ثم تنتقده بما يستحقه من انتقاد. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. نعم، نحذر من أهل البدع على وجه العموم ونحذر من الداعي إلى بدعته، لكن لا نغمطه حقه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بل إذا أمكن الاتصال في العالم وبيان الخطأ الذي وقع فيه ليرجع هو فهذا أفضل. بعض الناس إذا أخطأ بعض العلماء يقول برد بسرعة قبل يرجع العالم حتى فرصة له، لأن يخاف ينتظر يومين ثلاثة أسبوع يتبين الحق للعالم يرجع، ما يطلع هو ما يبرد، وقد يبرد على أكتاف العلماء فيرد بسرعة، هذا خطير. اتصل بالعلماء، ناقش العلماء إن أمكن. أقول إذا رجعوا هم أنت تريد الحق، الرجعهم هذا أولى وأفضل. هذا هو المنهج في مناقشة العلماء، وأخيرا أمور لا بد من الوقوف معها أختم بها هذه المحاضرة. أولا، أننا لا ندعو إلى تقديس الأشخاص والتغاضي عن الأخطاء أو السكوت عن الحق والخلط في ذلك، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. نحن والله لا ندعو إلى تقديس الأشخاص أبدا، ولكننا في الوقت نفسه لا نرضى بالطعن في علمائنا ومشايخنا. ثانيا، مسألة الإجماع التي قلت لكم عنها، كثرة السؤال عن هذه القضية، العلماء أجمعوا في هذه القضية، وخالفهم فلان وفلان. من هم العلماء الذين أجمعوا؟ أقول كثرة السؤال عن هذه القضية، وكما قلت لكم واحد ما قال أجمع العلماء، قال أجمع العلماء وزيادة. أنا والله ما أدري شو الزيادة هذه. ما هو الإجماع؟ ما هي شروط الإجماع؟ ما هي ضوابط الإجماع؟ أتعلمون أيها الأخوة أنه لو أجمع علماء الأمة قاطبة إلا واحد من العلماء المعتبرين لا ينعقد الإجماع؟ فكيفهم بعض العلماء؟ لو قال جمهور العلماء، لو قال عدد من العلماء. ثم ناحية أخرى، قد تكون هذه المسألة التي أفتى فيها هؤلاء العلماء تتاح لهم وسائل التعبير عن رأيهم، وغيرهم من المخالفين لا تتاح لهم وسائل التعبير، وربما لو أتيحت وسائل التعبير لكان المخالفون أكثر من الموافقين. فدعوى الإجماع يجب أن نرجع فيها إلى أصول الفقه، متى يكون الإجماع ومتى يكون الإجماع معتبرا. ثم يا أخوان، يراعى في هذا الجانب أنه ما يجمع علماء بلد دون بلد آخر. الإجماع في الفقه الإسلامي أن يجمع علماء الأمة، لا علماء بلد دون علماء بلد، لا، أن يجمع علماء الأمة. النقطة الثانية، أنه قد يكون اجتمع آلاف العلماء فرضا أو مئات العلماء بعبارة أدق، وأفتوا بمسألة لكن غاب غيرهم، فلا ينعقد الإجماع. فهذا نسميه اجتماع لا إجماع. فرق بين الاجتماع والإجماع. وطلعت الصحف علينا أحيانا، أجمع العلماء، أجمع العلماء، لا يعرفون فقها ولا أصولا هؤلاء الصحفيون، وإلا لو رجعوا إلى الفقه وإلى أصول الفقه وإلى كلام العلماء في الإجماع لوجدوا أن بعض العلماء قال من عقد الإجماع في تاريخ الأمة. بعض العلماء يقول ما انعقد الإجماع أبدا، بعض الصحابة يقولوا ما انعقد الإجماع بعد الصحابة. طيب الإجماع ما سهل، وهنا يكون يقول أجمع العلماء، أجمع العلماء، لماذا يخالف العلماء؟ هذه مسألة أيضا خطيرة. النقطة الثالثة في دعوة الإجماع أن العبرة ليست بالكثرة والقلة، وإنما هي العبرة أيها الأخوة بالدليل. لو أجمع ألف على قول وجاء واحد يعارضهم بدليل هو الحق، يقول الإمام ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، لو كنت وحدك الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، كل الناس وحدك، هذا هي الجماعة، هذا هو الحق. إذن هذا ما يتعلق بمسألة الإجماع. مسألة أخرى خطيرة ومهمة وأساسية، أن بعض العلماء قد يفتون بفتوى لها أسبابها، فيأتي آخرون ويخالفون هذه الفتوى، فيبدأ الطعن في المخالف ويتهم بتهم باطلة، حل فتنة وحب الخلاف وقلة العلم وهل المجرى. فعلينا أن ننتبه إلى ما يلي: واحد، أنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن المخالفين علماء، أن المخالفين علماء، والمخالفين علماء لهم اعتبارهم ومكانتهم، لماذا ندافع عن هؤلاء ولا ندافع عن هؤلاء؟ ثالثا، أننا نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. رابعا، أن نتثبت من صحة الفتوى واكتمال شروطها عند الموافقين أو المخالفين. خامسا، أن مسائل الاجتهاد يجوز فيها الاختلاف، فلماذا نضيق في الاجتهاد؟ لماذا نضيق بالخلاف؟ النقطة الأخيرة، أن مجرد المخالفة ليس خطأ ولا عبرة للصغير والكبير. كيف بعض الناس يقول فلان يخالف العلماء، فلان يخالف الشيخ فلان. العلماء قديما وحديثا كان كثير من صغار العلماء يخالفون كبار العلماء، وأصبح هؤلاء الصغار أصبحوا كبارا، وما شمع العلماء عليهم، ما وجدت في كتب العلماء الموثقين من اهل السنه من يشنع على عالم لمجرد فقط انه خالف العلماء، مجرد المخالفه لا، انما يشنعون عليه اذا كان اخطا. اما احيانا عندنا منهج، احيانا من هو فلان يخالف فلان وفلان، من انت حتى تخالف كبار العلماء؟ لا لا لا لا لا لا، لنا قدوه في علمائنا يا اخوان. شيخ الاسلام خالف علماء زمانه في مسائل وتبين فيما بعد ان الحق معه. الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في مقتبل عمره خالف العلماء في مسائل مهمه، وما قال له اولئك العلماء، ما قال للشيخ محمد بن ابراهيم او غيره كيف تخالفنا، من انت حتى تخالفنا، ولا قال له الناس ذلك. ثم تبين ان ما افتى به الشيخ عبد العزيز مع وجود كبار العلماء هو الحق وهو الاقرب للصواب. فمن هو هذا اللي يخالف كبار العلماء؟ هذا غلط. إنما يجب أن نقول ننظر في الفتوى التي أفتى بها، هل هي صحيحة أو خطأ؟ إذا كانت خطأ ترد، إذا كانت صحيحة تقبل، سواء كان صغيرا أو كبيرا، السن لا قيمة له في هذه المسألة. المهم أن تتوافر فيه شروط الفتوى. تنتبهوا لهذه القضية بارك الله فيكم. وهذا منطق أعوج وأعرج عندما نستخدم بعض هذه العبارات، فلان يخالف العلماء، هذا ليس منهج. هل خالفهم بالباطل او بالحق؟ ثم قلت لكم مسائل الاجتهاد يجوز فيها الخلاف، لماذا نضيق بالخلاف؟ اخيرا ايها الاخوه، لانني تاخرت عليكم من النقاط المهمه، سؤال: لماذا تبرز اخطاء العلماء دون غيرهم؟ لسبب بسيط جدا، لان العالم كالثوب الابيض الناصع، النقطة السواد ولو كانت صغيرة تبتضع، أما غيره كالثوب الأسود لو فيه بقعة زيت أو فحم ما يبين فيه. فطبيعي جدا أن العالم تبين فيه أخطاء صغيرة جدا، لأن ثوب أبيض ناصع تراه من بعد. ولذلك أنتم في الصيف الواحد يغير ثوبه كل يوم ورا يوم، لكن في الشتاء يرتاح يسرع أسبوعين ثلاثة ما غير ثوبه. ليش؟ هل الشتاء ما في اوساخ؟ ما في، لا، اشد احيانا في امطار في اشد، لكن الاسود ما يبين فيه شيء، كله اسود. اما الابيض الناصع يبين فيه ولو من بعد مسافه بعيده، فهكذا العالم. ولذلك يجب على العلماء ان ينتبهوا لهذه القضيه ويحذروا، كما ان احدنا ينتبه اذا لبس ثوبا ابيض لا يصيب شيء، اما اذا لبس ثوب اسود فهو اسهل عليه. ينتبه العالم حتى لا ترى هذه البقع الطفيفة الصغيرة كبيرة في نظر الناس. منبه أيها الأحباب لقضية المدح بما يشبه الذم. أحيانا بعض الناس ما عنده جرأة، طبعا هذه جرأة ليست طيبة، لكن أنه يتكلم في العالم يجيبه بطريقة أخرى، يمدح الشيخ، والله ما شاء الله الشيخ فلان في كذا وكذا وكذا، لكن دور ما وراء لكن على. فهذا مدح أو ذم بما يشبه المدح، وهذا كثير. وتنبه ونبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. سادسا، أن من أساء الأدب مع العلماء سيلقى جزاءه عاجلا أو آجلا. استمعوا إلى ما يقوله الذهبي في ترجمة ابن حزم. يقول الذهبي: وصنف ابن حزم كتبا كثيرة وناظر عليه وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجد العبارة وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث أنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها وأحرقت في وقته. وكما قال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة وعادة لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصه المعلومة، نهايته معروفة. ولهذا أيضا يقول الحافظ ابن رجب: والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف على أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته، أي الممكور به. سابعا، وهي النقطة الأخيرة أو قبل الأخيرة، من ابتلي بشيء من هذا الأمر من العلماء فعليه أن يصبر ويحتسب ويتق الله جل وعلا، وليعلم أنه ليس أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رسل الله جميعا عليهم أفضل الصلاة والسلام، فقد شتم وسب من المشركين ومن غيرهم، وليعلم أن العاقبة للمتقين. فهذا يوسف يقول: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وموسى يقول، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ويقول سبحانه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أما من وقع في سب العلماء فعليه بالتوبة النصوح وأن يقوم بالمدافعة عن أعراضهم ويستميح من سبه منهم، وعليه بأن يتق الله جل وعلا. وبهذا نصون كرامة علمائنا ونمنع الشر القادم من أعدائنا. فأقول أيها الأخوة الكرام، هذا ما يجب علينا تجاه هؤلاء العلماء من تقديرهم واحترامهم ومناقشة أقوالهم ضمن المنهج الشرعي، ضمن منهج أهل السنة والجماعة الذي تحدثت عنه. فالله الله أيها الأخوة، هذه الأمة تكالب عليها الأعداء من اليهود والنصارى، تكالب عليها الأعداء من البعث وغيرهم، فلا تدعوا لهؤلاء فرصة أن يفرقوا بين صفوفنا، ولنكن صفا واحدا أمام هؤلاء، ولنأخذ عبرة مما وقع لإخواننا المجاهدين في أفغانستان. فقد تساهل الناس في الحديث عن زعماء المجاهدين وعلمائهم، فسبوا وتحدثوا في فلان وفي فلان وفلان. ماذا حدث؟ ضعف الجهاد. وإن كان والحمد لله يعيش مراحل قوة، ولكنه على كل حال أثر هذا الكلام في جهاد المجاهدين، وأثر في سمعتهم، وأثر في دعم الناس لهم. بارك الله فيكم. أقول بهذه المناسبة إن الأمة أيها الأحباب كالجسد الواحد يشد بعضها بعضا، ومن شد بعضنا لبعض أن تتحد كلمتنا على الحق، وأن لا ندع لمرجف أو منافق أن يدخل بيننا ويخترق صفوفنا. وأنبه بهذه المناسبة وهذا الجمع الطيب المبارك، فأقول إنه في خضم الأحداث الجارية نسينا الآلام التي يعيش فيها أخواننا من المجاهدين الأفغان، من المجاهدين في أريتريا، من المجاهدين في الفلبين، نسينا أخواننا في فلسطين. اليهود يعبثون في القدس وفي مقدسات المسلمين، اليهود يقطعون الأرحام ويقتلون الرجال والنساء، ونحن في غفلة. هذه الفتنة التي حلت بأمتنا أنستنا مصائب جمة. فلا تنسوا إخوانكم، الشتاء قادم أيها الأخوة، وإخوانكم في أفغانستان، في فلسطين، في إريتريا، في السودان، في الفلبين، في أفريقيا، في مشارق الأرض ومغاربها، يعانون من الجوع، يعانون من الفقر، يعانون من الحرمان. لا تنسوا إخوانكم أيها الأخوة. وتعلمون أيها الأحباب أن أخوانكم في الكويت كانوا قد سدوا ثغرة عظيمة في مساعدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فجزاهم الله خيرا. جاء البعث لا بارك الله فيه، فقضى على هذه الجهود المباركة، وأصبح الدور ينتظركم، بل أصبح المساعد يحتاج إلى مساعدة، أصبح الغني فقيرا، أصبح العزيز ذليلا. فمن واجبكم أن تهبوا هبة رجل واحد لمساعدة إخوانكم، ولنسد هذه الثغرة الذي خلفها ما حل بإخواننا في الكويت. آلاف الأيتام، مئات المشاريع الإسلامية. فلهذا أقول أحبتي الكرام، أروا الله سبحانه وتعالى بكم خيرا، وتبرعوا بما تملكون من الغالي والنفيس، ونحن بيننا وبين الله أيها الأخوة حسد ولا مزح. منذ ثلاثة أو منذ أربعة أشهر هل إخوانكم في الكويت كانوا يتوقعون ما وقع بهم؟ والله ما كانوا يتوقعون. أنا نخشى أن يحل بنا ما حل بإخواننا، فنحتاج إلى غيرنا كما يحتاج غيرنا إلينا. فأروا الله من أنفسكم خيرا، وقفوا مع إخوانكم في الكربات وفي الشدائد، فتبرعوا لإخوانكم وأنفقوا نفقة ترضي الله جل وعلا. إن تقرضوا الله قرضا أقرضوا الله قرضا حسنا، أنفقوا يضاعف الله لكم، هذه نصيحتي، لأن الشيخ ذكر أن هناك من سيجمع لإخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها، فأقول علينا ليس فقط في هذا المسجد، في كل مكان أن نتفقد حال إخواننا، بل أن نتفقد من بيننا بينكم أناس فقراء تحسبونهم أغنياء وهم يتعففون الناس. فتفقد إخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها، وأخص الجهاد الأفغاني وإخوانكم المجاهدين في فلسطين، لأن الكويت إخوانكم في الكويت كانوا يدعمون المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان دعما قويا، فانقطع هذا الدعم. فإنني أنصحكم وأوصي بذلك أيها الأخوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ومعذرة فقد أطلت عليكم.